عندي أمر الحقيقة ما كان بدي أني أزعجكم به، لكن إن شاء الله أنه يكون خير خيرا. الحقيقة تألمت من الإخوة أن لا أجلس معهم إلى صلاة العشاء، وجرت العادة نجلس معهم إلى 11، الله يتقبل، لكن الظهر نعجزنا شوية، فيسامحونا طلبة العلم في عدم الانتظار بعد الصلاة لظروف الصحية. وإلا والله إني متألم، ولي الآن أكثر من 3 سنوات وأنا أتألم لحق طلبة العلم وحقكم أن أجلس حتى تفرغوا من أسئلتكم وتنتهون منها. والمشكلة الآن بالنسبة للدروس، وهذا أمر أترك لكم إن شاء الله كما كان من هدي عليه الصلاة والسلام المشهورة، أن تشيروا برأيكم، لأن الدروس يوم الثلاثاء في مكة والأربعاء في جدة والخميس في الحرم. هذه الحقيقة فيها في الفترة الأخيرة، تعرفون في القديم كان السفر سهلا، لكن الآن مع الزحام وكذا فأجد فيه بعض الصعوبة، وأخشى أن يؤثر على الدروس نفسها، لأن الدرس إذا كان الوضع الصحي لا يساعد فأظن سيؤثر على التركيز ويؤثر على المسائل. فهناك اقتراح لبعض الإخوة وهذا أشاوركم فيه، أن يكون الدرس شهريا لكن من بعد صلاة العصر إلى العشاء، معنى أن إذا جئنا ننظر إلى الوقت مثلا بعد صلاة العصر إلى العشاء خاصة في أيام الصيف قد تكون بما يعادل 6 دروس أو 5 دروس على الأقل، وخاصة أنه إذا أخذ الدرس متتابع المسائل وراء بعضها هذا يعين طلبة العلم كثيرا. وأنا والله بودي أن نبقى على ما نحن عليه، لكن الحقيقة ليس بيدي هذا، هو في خياران، الخيار أن يكون شهري، فمثلا في أسبوع يكون لمكة ثم الأسبوع الذي يليه في جدة، فاكتبوا الذي ترونه من الاقتراحات واعفوني من الكلام المباشر. فإذا يسر الله الأمر معكم، أنا ما أقدمت على هذا الأمر، وأنا أعتذر كثيرا لأنه في بعض الأحيان أضطر إلى إيقاف بعض الدروس ولا أخبر الإخوان عن السبب. والله الذي لا إله غيره ولا رب لا أعرف في حياتي أنني اعتذرت عن درس إلا وعدت لي جوابا بين يدي الله، لأني أرى فرضا واجبا لازما، ولا أعرف من ربي أنني فضل الله سبحانه وتعالى أنه أعانني وأعانكم الحمد لله هذه السنوات كلها، لكني اضطررت أن أقول لكم هذا لأنه مرت بعض الظروف في خاصة اضطرت فيها إلى إيقاف بعض الدروس، فوجدت بعض الإخوة يتألم ويقول الدروس متقطعة ودروس، وهذا أمر الحقيقة ليس بيدي. والله إني لو أملك حتى ولو كنت أستطيع كل يوم أجتمع بكم ما كرهت ذلك، وأعرف بعض الدروس حتى أحتال لكم فيها. مرة من مرات في المدينة تعبت قبل الدرس في مكة، وكان عندي دروس الجامعة، وهذه أقولها ليبين لكم فضل الله علي وعليكم. وقال الطبيب أبدا حالتك ما تسمح تسافر، عندي درس. قال لا ما تسافر، فأدخلني في العناية، كان يعني وضعك صعب وكذا، وما أظن يعني في القديم كانت العناية ما يدخل، يعني الكلام هذا قبل 10 سنوات في أوائل الدرس. فالمقصود أنه قال لي تدخل العناية، فأحسست أن هذه فيها نوع من المجاملة أن الشيخ يعني يخص بهذه العناية. المهم هذا قبل الظهر، فطبعا قلت للأخ اللي معنا قلت له قل للطبيب أني أنصرف أريد أرتاح. لما ذهب قلت للأخ في نسخة من زاد المستقنع في المكتبة التي بجوار مركز ضربات الشمس كانت في الدان، فأريدك تحضر هذه. ومن فضل الله أنه التبس عليه الأمر ذهب يحضر النسخة، وبسم الله مع الباب. والله إني كنت في حالة لا أعلمها إلا الله، وجئت الدرس وألقيت الدرس فما يعني من فضل، وفي أشياء كثيرة يعني من فضل الله سبحانه وتعالى، ما نقول هذا يعني ضعفان ولا أن الوضع، لا أبدا، ما قصر ربنا معنا في شيء كما تقول العامة، لا الحمد لله الوقت ولا الصحة، لكن بعض الأحيان تأتي ظروف. وتألمت أن بعض الإخوة يقولون أن الشيخ ما يعطينا وجه، ما يقف معنا، ما وهم لا يعلمون، ولا أستطيع أني أشتكي، لكن والله لو بودي ما منعت أحدا، أقسم بالله العظيم أني أركب السيارة وأنا أتألم وأتفطر ألما، وهذا ليس من باب المبالغة، هذه حقيقة. السائل لما يأتي يريد أن يسأل أحد من أهل العلم هذا أمر عظيم جدا. فلذلك يعني وصلت إلى هذا الأمر، أنه يعني إما أن يكون الدرس شهري أو نصف شهري، وأنتم معكم الأسبوعين هذه إن شاء الله تشيرون عليه بالرأي تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تكتبون يعني إن شاء الله الدرس القادم الذي بعده، هذا في كل الدروس إن شاء الله سنتوصل إلى حل هو أقرب الحلول إن شاء الله، سواء أن يكون شهريا أو نصف شهري. ولا لو بودي والله كل يوم أجتمع بكم، ولا أكره ذلك، وأحمد الله وأشكر على فضلي علي وعليكم، لكن أقول هذا لأجل أن يعذرني البعض. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا، لأن البعض يخاف أن بعض من صار هيئة كبار العلماء صار شوية، لا والله أبدا، والله أبدا، والله إني أتفطر ألما وحزنا على حقوق طلبة العلم، وأنا أشهد الله على أني مقصر ومضيع لحقوقي، لكن لعل الله أن يجبر الكسر فسامحونا وأستسمح من الجميع. لكن إن شاء الله تشيروا علي بالذي هو أقرب، إما أن يكون بعد العصر، يعني في مكة يتيسر بعد العصر إلى العشاء، وإذا كان نصف شهري يكون من بعد العصر إلى المغرب، فتنظرون هذا. ولا أظن أن في حرج، يعني إذا قلت أنه مثلا خليه شهري، أن يفرغ الإنسان يوم واحد في الشهر ما هو مشكلة، يعني سواء كان عند الإنسان عمل أو التزامات لا أظن هذا يشكل، وسيكون إن شاء الله معين على ضبط الدروس أكثر، فلا يتأثر الإخوان إن شاء الله أنه فيها خير. ورأيت من يكون نصف شهري فيكون من بعد العصر إلى المغرب، فهذان خياران. إذا أحد عنده رأي آخر أو يشير علينا برأي، فإن شاء الله أن نلهم الرشد في هذا، ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم بعفو وعافيته، يجعل ما تعلمنا وعلمنا خالص لوجهه الكريم. آخر دعوان الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.